إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوين الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 59 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، والحديث لا يزال حول باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه، ومضى في ذلك الحديث 88 بعد 100، واليوم نقرأ الحديث 89 بعد 100، وفيه يقول: وعن الربيع بنت معوذ، اسمها هكذا، وضت الاسم الربيع بنت معوذ، مش معوذ، لا معوذ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها ومسح برأسه، فمسح الرأس كله من فوق الشعر، وفي رواية من فرق الشعر، كل ناحية لمنصب الشعر، لا يحرك الشعر عن هيئته. رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ: مسح برأسه مرتين، ليس مرة واحدة، مرتين، بدأ بمؤخره ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما وظهورهما وبطونهما. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وسيأتي شرح الكيفية من كلام الإمام أحمد كيفية هذا تنفيذ هذا الحديث، فلا تعجل. قال الإمام الشوكاني في شرح الحديث، ولكن يعني نقرأ كلام الإمام أحمد في البداية حتى نفهم ماذا يقصد. روي عن الإمام أحمد قال ذلك في آخر شرح الحديث، قبل الحديث 90 بعد 100، من الممكن أن تنظروا معي. قال: روي عن أحمد أنه سئل: كيف تمسح المرأة ومن له شعر طويل كشعرها؟ كيف يمسح؟ هل لو الإنسان عنده شعر طويل يمسحه كيف، والمرأة ماذا تفعل؟ فقال: إن شاء مسح كما روي عن الربيع، أحال على حديث الربيع التي نقرأ حديثها الآن. وذكر الحديث ثم قال: هكذا، بدأ يشرح ووضع يده على وسط رأسه ثم جرها إلى مقدمه ثم رفعها فوضعها حيث بدأ منه ثم جرها إلى مؤخره. واضح؟ يبقى مفرق الرأس أو فوق الرأس أو من وراء الشعر كما جاء في بعض الروايات هذا، ثم يسير إلى منصب الشعر. الحديث يقول: كما رأيته توضأ عنده ومسح برأسه فمسح الرأس كله من فوق، وفي رواية فرق الفرق، فرق الشعر، كل ناحية لمنصب الشعر بحيث لا يأتي مخالفا لهيئة الشعر، الشعر كده نايم، واضح؟ لا يفعل هكذا، لا، هكذا مع من الشعر نفسه لمنصب الشعر، واضح؟ كل ناحية لمنصب الشعر، لا يحرك الشعر عن هيئته. فالإمام أحمد ماذا يقول؟ يقول: إن شاء مسح كما روي عن الربيع ولم يلزم، قال إن شاء لأن هذه الرواية مخالفة لرواية حديث زيد عبد الله بن زيد أنه كان يبدأ بمقدم رأسي حتى يصل إلى القفة ثم من القفة إلى المقدم مرة أخرى، لا هذه رواية جديدة وهيئة جديدة. فيقول إن شاء، إذن الأمر على السعة، إن شاء مسح كما روي عن الربيع، وذكر الحديث ثم قال هكذا ووضع يده على وسط رأسي ثم جرها إلى مقدمي، شايفيني كده، ثم رفع يده فوضعها حيث بدأ في المنتصف تاني ثم جرها إلى مؤخري، يبقى هنا الشعر نايم كده والشعر نايم كده، واضح؟ كشر يدي. نعم. نعود إلى ما كنا بصدده. يقول الإمام الشوكاني في شرح الحديث والتعليق على روايته: هذه الروايات مدارها على عبد الله ابن محمد ابن عقيل، وفيه مقال مشهور قال يحيى بن معين لا يحتج بحديثه، وقال أبو عيسى يعني الترمذي سألت البخاري، الإمام أبو عيسى الترمذي تلميذا للبخاري ويروي عنه كثيرا ويروي بالذات عنه العلل، وقال أبو عيسى سألت البخاري عن عبد الله بن محمد بن عقيل فقال رأيت أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميد، إسحاق بن إبراهيم من؟ ابن رهوي، والحميدية الشيخ البخاري يحتجون بحديثي وهو مقارب الحديث، قاله البيهقي في السنن الكبرى. ولما رجعنا إلى التقريب للحافظ ابن حجر وجدناه يقول هو صدوق في حديثه لين، صدوق في حديثه لين، ويقال تغير بأخرة، تغير بأخرة، وكلمة بأخرة هذه يجوز فيها أن تنطق بأخرة ويجوز أن تنطق بأخرة بأخرة، ويجوز أن يقال فيها بآخر، واضح؟ يعني تغير في آخر عمره، ولكنها تأتي بعدة لغات كما رأيتم. فيقول وفيه مقال مشهور ذكرناه لكم لا سيما إذا عن ما معنى عن؟ يعني يقول عن فلان الذي لا يعرف عنه تدليس، إن قال عن فظاهر روايته الاتصال، واضح؟ ظاهر رواية من قال عن إن لم يكن مدلسا ظاهرها الاتصال، وتؤخذ على الأصل، الأصل في العنعنة الاتصال، إلا إن كان المعنعن الذي قال عن، إلا إن كان ماذا؟ مدلسا، واضح الكلام؟ والتدليس بأنواعه، وسيأتي في شرحنا للباعث الحثيث إن شاء الله تبارك وتعالى، وذلك جعلنا شرح كتاب الباعث الحثيث في نفس اليوم اللي فيه نيل الأوطار علشان نطبق هذه القواعد. فيقول لا سيما إذا عنعن، وقد فعل ذلك في جميعها، يعني في جميع رواياته في هذا الحديث الذي جميع الروايات مدارها عليه، قد عنعن، وقد فعل ذلك يعني عنعن في جميعها. وأخرج هذا الحديث أحمد بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها قالت فرأيته مسح على رأسي مجاري الشعر، مجاري الشعر، هذا يتفق مع منصب الشعر، ولكن كل راو عبر بالألفاظ التي تدل على المعنى، فرأيته مسح على رأسي مجاري الشعر ما أقبل منه وما أدبر، ما أقبل وما أدبر، ومسح صدغيه، وسيأتي الكلام على الصدغين والأذنين، ومسح صدغيه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأخرجه بلفظ أحمد أبو داود أيضا في رواية، وأخرجه ابن ماجه والبيهقي ومضار الكل على ابن عقيل. والرواية الأولى من حديث الباب تدل على أنه مسح مقدم رأسه مسحا مستقلا ومؤخره كذلك، يعني مسحا مستقلا بمعنى أنه مسح ثم رفع يده ثم مسح، ليست مسحة متصلة معنى كلامه هكذا، لأن المسح مرة واحدة لابد فيه من تحريك شعر أحد الجانبين، لابد لو حركتها مرة واحدة هتحرك، إن سرت في الأولى يعني إن بدأت من هنا ستكون ضد مجرى الشعر، وإن كان في المؤخرة ستكون متفقا مع منصب الشعر، ولو بدأت من الآخر سيكون العكس وهكذا. قال لأن المسح مرة واحدة لابد فيه من تحريك شعر أحد الجانبين، ووقع في نسخة من الكتاب مكان فوق فرق، ولذلك جاءت هنا في نسختنا فوق فرق، يعني في إحدى النسخ هكذا. وفي سنن أبي داود ثلاث نسخ هاتان والثالثة قرن، يعني في سنن أبي داود ثلاث نسخ لسنن الإمام أبي داود، فرق وفوق والثالثة قرن. قلت عند أحمد رواية أخرى له من وراء الشعر، يبقى أربعة عندنا، فوق وفرق وقرن ومن وراء الشعر، وكل هذه الروايات ستكون قريبة في نفس المعنى أو تصب في نفس المعنى. قال والرواية الثانية من حديث الباب وهي قول وفي لفظ مسح برأسه مرتين، تدل على أن المسح مرتان، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا، وتدل على البداءة بمؤخر الرأس، لأنه قال مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخره ثم فالبداية كانت بالمؤخر، وتدل على البداءة بمؤخر الرأس. وقد تقدم الكلام على الخلاف في صفتي في حديث أول الباب وقد سبق. قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي، وهذه الرواية، وتكلمنا عن ابن سيد الناس قبل ذلك في المجلس السابق، وهذه الرواية محمولة على الرواية بالمعنى عند من يسمي الفعل، عند من يسمي الفعل بما ينتهي إليه، كأنه حمل قوله ما أقبل وما أدبر على الابتداء بمؤخر الرأس، يعني يبدأ بالمؤخر فيقبل ثم يسمي بالمقدمة فيدبر، فكلمة أقبل ليس معنى أنه بدأ بالمقدمة وإنما بدأ بالمؤخرة فأقبل، ومعنى أدبر ليس معناه أنه بدأ بالدبر بل بدأ بالمقدمة ثم أدبر. واضح الكلام؟ كما يقال أنجد، يعني ذهب إلى مجد، وأتهم إذا ذهب إلى تهامة وهكذا. فيقول هذه الرواية محمولة على الرواية بالمعنى عند من يسمي الفعل بما ينتهي إليه، كأنه حمل قوله ما أقبل وما أدبر على الابتداء بمؤخر الرأس فأداها بمعناها عنده، وإن لم يكن كذلك. الشيخ أحمد شاكر قال هو عندنا في نسختنا طبعة دار ابن الجوزي، نقل كلام أحمد شاكر فقال قال أبو الأشبال، وأبو الأشبال هذا حينما تطلق المقصود بها من؟ الشيخ أحمد شاكر، لكننا أصبحنا في زمن اختلط فيه الحابل بالنابل، لما يقول لك أبو الأشبال ينصرف الذهن إلى ذلك الخارجي المسمى بحسن أبو الأشبال، لكنهم سرقوا كنية أبي الأشبال، أبو الأشبال هو الشيخ أحمد شاكر. وأيضا هناك واحد اسمه أحمد سالم برضو سمى نفسه في البداية أبو فهر كان الأول، لا كان مسمي نفسه الأول أبو الأشبال برضو أبو الأشبال، بعد كده ما نفعتش راح مسمي نفسه أبو فهر، هو أنتم ما ركوش إلا عيلة شاكر؟ هي عين الشاكر تعبكم ليها تكفيريون. يعني في الاول ابو الاشبال ما مشيتش معاه، راح مسمي نفسه ايه؟ ها؟ كان نفسه بابي فهر. نعم. والان بقى باحث ويكتب في الليبراليه وما شكل ذلك بعد ان كان يسير في طريق البحث العلمي زعم. فقال ابو الاشبال احمد شاكر يعني في شرحه وتحقيقه للجامع الصحيح وهو سنن الترمذي، تعرفون ان الشيخ احمد شاكر من ضمن تحقيقاتي، لكن المشكله ان الشيخ احمد شاكر كان لا يتم كتابا، يعني بالنسبه للمسند لم يتم، بالنسبه لجامع الترمذي لم يتم، كذلك بالنسبه للتفسير هو اخو احمد شاكر لم يتم، بس هو بالنسبه للطبري معذور لانه مات، يعني مات، لكن احمد شاكر هو الذي ظل ولكن لم يكمل كتابه ووقف عند سوره ابراهيم. كذلك في ابن حبان طبع مجلدا ثم توقف، وهكذا رحمه الله عليهم اجمعين. ولكن ليست العبره باتمام الكتاب، وانما العبره بما جعلوه منهجا لكي ياتي من بعدهم ليكمل، يعني جعل طريقا مستتبا، احمد شاكر جعل الطريق ممهدا ومستتبا لياتي من بعده لكي يكمل وراءه. ليست القضيه قضيه انهاء كتاب، وانما القضيه قضيه ايه؟ انه جعل منهجا لاحبا ومنهجا مستقيما يسير عليه الناس من بعده. وكذلك الشيخ محمود شاكر بين معالم منهج التحقيق، فجاء من بعده جيوش تسير على طريقه واصبحت معالم في هذا الطريق مبينه وموضحه. فلا ياتي بعض الناس ويقول لم يكمل المسند فاتركوه، لم يكمل جامع، لا ده لو خرج حديثا واحدا عض عليه بالنواجذ، لو حرر حديثا واحدا يكفيه. وذلك هذه الكتب ليست كتبا وانما هي جوامع. وصدق من قال ان محمود شاكر واحمد شاكر حينما حقق تفسير الطبري لا تقول انه كتاب واحد، بل كل مجلد كتاب قائم بذاته مليء بالعلوم، كل مجلد في تفسير الطبري علم قائم بذاته يستفيد منه علماء العربية وعلماء التفسير وعلماء الحديث وعلماء كل العلماء يعبون من هذا البحر الزاخر. فقال الشيخ أحمد شاكر في شرحه وتحقيقه للجامع الصحيح وهو سنن الترمذي: حديث الربيع حديث صحيح، وإنما اقتصر الترمذي على تحسينه ذهابا منه إلى أنه يعارض حديث عبد الله بن زيد، ولكنهما عن حادثتين مختلفتين فلا تعارض بينهما حتى يحتاج إلى الترجيح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بمقدم الرأس وكان يبدأ بمؤخره، وكل جائز. والله أتى بالقول الفصل في المسألة، هو الرسول عليه الصلاة والسلام كم مرة توضأ؟ مرات عديدة لا تقع تحت الحصر، ألوف المرات. فحديث عبد الله بن زيد وغيره يتحدث عن ما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يكن أحيانا يأتي بشيء يخالف ما كان مستمرا عليه؟ ما المانع من ذلك؟ كل فعله سنة، ولكن السنة المؤكدة هي ما استمر عليه. وستعرفون شيئا قريبا من هذا حينما نتحدث، فلا نتعجل إن شاء الله تعالى. والحديث إن كان قد صححه الشيخ شاكر وضعفه الآن الشوكاني كما تعلمون نقلا عن بعض المحدثين، فإن الشيخ الألباني حسن هذا الحديث. فقال المؤلف هنا بعد أن نقل كلام ابن سيد الناس، قال: ذكر معناه ابن العربي، يعني ابن سيد الناس نقل هذا الكلام بالمعنى عن الحافظ أبي بكر بن العربي. والحافظ أبو بكر ابن العربي له شرح مختصر على الترمذي، ولكنه فيه زبد، فيه زبد اسمه عارضة الأحوذي، عارضة الأحوذي. ومنها أخذ المبارك فوري الاسم، اقترب منه تحفة الأحوذي شرح الترمذي، لكن في الأصل عارضة الأحوذي لمن؟ للإمام أبي بكر بن العربي، وأبو بكر بن العربي المعرفة وليس النكرة، ابن عربي المسمى بغير اسمه الذي يقال عنه محي الدين ابن عربي الذي يقول بوحدة الوجود. فهنا يقول ذكر معناه ابن العربي، ويمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لبيان الجواز مرة، وكانت مواظبته على البداءة بمقدم الرأس، وما كان أكثر مواظبة عليه كان أفضل. يبقى أنت حينما ترى النبي صلى الله عليه وسلم واظب على شيء حتى وإن كان في بعض الأوقات قد خالف، فإنما واظب عليه يكون ماذا؟ أفضل، فلا يواظب إلا على ما كان أفضل. قال والبداءة بمؤخر الرأس محكية عن الحسن بن حيي ووكيع بن الجراح. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمة الله عليه في كتابه التمهيد: قد توهم بعض الناس في حديث عبد الله بن زيد في قوله ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر أنه بدأ بمؤخر رأسه، وتوهم غيره أنه بدأ من وسط رأسه فأقبل بيديه وأدبر. وهذه ظنون لا تصح، ولكن إذا نظرنا إلى حديث الربيع وما شرحه الإمام أحمد فإن هذا استدراك على كلام الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليهم أجمعين. قال وهذه ظنون لا تصح، نقول بل صحت وهي ليست بظنون. قال وقد روي عن ابن عمر أنه كان يبدأ من وسط رأسه ولا يصح. ثم قال المؤلف ما زال ينقل عن ابن عبد البر، وأصح حديث في هذا الباب حديث عبد الله بن زيد، والمشهور المتداول الذي عليه الجمهور البداءة من مقدم الرأس إلى مؤخره. ثم يقول قول كل ناحية لمنصب الشعر، يشرح لفظة الحديث. قال المراد بالناحية كل ناحية جهة مقدم الرأس وجهة مؤخره، كل ناحية، كل ناحية، الناحية الأولى مقدم الرأس والناحية الثانية مؤخر الرأس، أي مسح الشعر من ناحية انصبابه فالشعر ينصب هكذا وينصب هكذا. والمنصب بضم الميم وتجديد الباء الموحدة آخره. قال صاحب بذل المجهود هو بضم الميم وسكون النون منصب وفتح الصاد المهملة وتجديد الباء الموحدة يضبط الكلمة، لأن الضبط بالحروف أدق من الضبط بالشكل، لأن الضبط بالشكل من الممكن أن يخطئ الإنسان أو يسهو أو تخطئ المطبعة، لكن الضبط بالحروف أدق. واضح؟ فضبطها بالحروف. قال أي لمنصب الشعر، أي لمحل انصبابه وانحداره وهو أسفل رأسه. وانظر المسند للإمام أحمد طبع الرسالة. ثم قال قوله لا يحرك الشعر عن هيئته، أي التي هو عليها. قال ابن رسلان، وابن رسلان هذا له شرح على سنن أبي داود، قال وهذه الكيفية ليس الشيخ رسلان، ابن رسلان تفكره ابن الشيخ رسلان ولا حاجة، لا ابن رسلان عالم قديم. قال له شرح مطول على سنن أبي داود. قال وهذه الكيفية مخصوصة، لأن بعض الناس ممكن يقول لك الإمام الشوكاني بينقل عن الشيخ رسلان ولا حاجة. قال وهذه الكيفية مخصوصة بمن له شعر طويل، إذا رد يده عليه ليصل الماء إلى أصوله ينتفش، ويتضرر صاحبه بانتفاشه وانتشار بعضه، ولا بأس بهذه الكيفية للمحرم، فإنه يلزمه الفدية بانتشار شعره وسقوطه. هذا فيه من المبالغة، هذا فيه من التجديد على الناس والمبالغة. قال: وروي عن أحمد أنه سئل كيف تمسح المرأة ومن له شعر طويل كشعرها، فقال: إن شاء مسح كما روي عن الربيع. وذكر الحديث ثم قال: هكذا، ووضع يده على وسط رأسي ثم جرها إلى مقدمي ثم رفعها فوضع حيث بدأ منه ثم جرها إلى مؤخره. وهذا شرحناه في أول الحديث. الحديث 90 بعد 100. يبقى هنا استفدنا من هذا الحديث أنه تكلم العلماء في إسناده، فمنهم من ضعفه ومال الشوكاني إلى تضعيفه، والشيخ الإمام أحمد شاكر يصححه، أما الشيخ الألباني فيحسن الحديث فهو من قسم المقبول. قال: الحديث 90 بعد 100. وعن أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية. عمامة إيه؟ قطرية. وستعرفون إلى من النسبة. قال: فأدخل يده تحت العمامة فمسح مقدم رأسي ولم ينقض العمامة. وهذا الحديث رواه أبو داود وهو ضعيف. حديث أنس الذي تكلمنا عنه قبل ذلك وضعفه الإمام ابن القيم وغيره، لأنه استدلوا به لو تذكرون على أنه يجوز مسح ماذا؟ بعض الرأس. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مقدم الرأس ولم ينقض العمامة. والإمام ابن القيم قال: وحتى إن ثبت فإن الحديث يريد أن يخبركم الراوي أنه لم ينقض العمامة، ولكنه لم ينفي أنه أكمل المسح على العمامة، وهذا ثابت من أحاديث أخرى. واضح الكلام؟ فقال: عن أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده تحت العمامة فمسح مقدم رأسي. قال: ولم ينقض العمامة، يعني ما فكهاش، ما حلش العمامة، ولم ينقض العمامة. رواه أبو داود، والحديث ضعيف. الحديث قال الحافظ في إسناده نظر، وذلك لأن أبا معقل الراوي عن أنس مجهول، وبقية إسناده رجال الصحيح، فاعترض على ذلك الشيخ الألباني وعلق على ذلك في ضعيف أبي داود، وقال: بل فيه أيضا، يعني ليس بقية رجال إسناده رجال الصحيح كما قال الحافظ ابن حجر، بل فيه أيضا عبد العزيز ابن مسلم الراوي عن أبي معقل، الراوي عن أبي معقل وهو الأنصاري وهو مجهول كما قال الذهبي وإن قواه البعض. هذا في ضعيف سنن أبي داود في الجزء الأول صفحة 48. فالحافظ ابن حجر قال في إسناده نظر انتهى، وذلك لأن أبا معقل الراوي عن أنس مجهول وبقية إسناده رجال الصحيح. قال الشوكاني وأورده المصنف هاهنا، من المصنف؟ عبد السلام ابن تيمية الجد، وأورده المصنف هاهنا للاستدلال به على الاكتفاء بمسح بعض الرأس، وقد تقدم الكلام عليه في أول الباب، والحديث ضعيف كما أسلفنا. قال: عمامة قطرية بكسر القاف وسكون الطاء، قط، ويروى بفتحهما، وهي نوع من البرود فيها حمرة، وقيل هي حلل تحمل من البحرين، عارفين بلاد البحرين، موضع قرب عمان، يبقى تحمل من البحرين، موضع قرب عمان، ليس عمان الأردن وإنما عمان سلطنة عمان. قال الأزهري: ويقال لتلك القرية قطر بفتح القاف والطاء، يعني هي قرية مجهولة عند العلماء. قال: يقال لتلك القرية قطر بفتح القاف والطاء، لم يكن أيامها بترول ولا غاز ولا شيء، فكانت مجهولة، بحيث العلماء قالوا البحرين قرب عمان، وفي الآخر قالوا عنها: ويقال لتلك القرية قطر بفتح القاف والطاء. فلما دخلت عليها ياء النسبة كسروا القاف وخففوا الطاء على غير قياس حتى حينما أرادوا أن ينسبوا إليه نسبوه على غير قياس. قوله طبعا احنا بنرد على مالناش دعوه بالسياسة، بس في بعض الناس يقول لك يا عم دي قطر دي انشأت سنة 70، دي الإمارة من الناحية السياسية، لكن هي موجودة منذ أن خلق الله الأرض، يعني هي قطعة من أرض الله عز وجل، كانت في يوم من الأيام قطعة من الأرض صحراوية منذ أن خلق الله الأرض، يعني لم تخلق في السبعينات كما يظن بعض الناس، وإنما الذي أصبح في السبعينات هو ماذا؟ نشأة الدولة كدولة سياسية. واضح؟ قال قوله فأدخل يده، لفظ أبي داود فأدخل يدي، نسخة أبي داود التي عندي يده، وكذلك في ضعيف أبي داود للشيخ الألباني يده، ولكنني وجدتها في نسخة ابن رسلان يديه، وكذلك في مختصر المنذري، المنذري له مختصر اللي طبعه الشيخ حامد الفقي والشيخ أحمد شاكر، وعليه شرح الخطابي وعليه تعليقات الحافظ ابن القيم رحمه الله. ففي يدين، فإذا قول فأدخل يده لفظ أبي داود فأدخل يديه، نقول لا، وإنما هي نسخ، فتارة تأتي في بعض النسخ يده، وتارة في بعض النسخ ماذا؟ يديه. قال ابن رسلان وفي فضيلة مسح الرأس بالكفين جميعا لأنه أدخل يديه. قوله فمسح مقدم رأسه، قال ابن حجر في دليل على الاجتزاء بالمسح على الناصية، وقد نقل عن سلمة بن الأكوع أنه كان يمسح مقدم رأسه، وابن عمر مسح اليافوخ، اليافوخ اللي احنا بنقول عليه الايه؟ النفوخ. واليافوخ هو حيث نريد أن نحدد مكان اليافوخ بالضبط، حيث التقى عظم مقدم الرأس مع عظم المؤخر، وهو الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل، الطفل الصغير المولود تجد الجزء الأوسط في الرأس خفيف جدا بحيث يترعش كده ويتهز، لو وضعت يدك عليه تجده يعني لين جدا وطري، هو ده اليافوخ. واضح؟ هذا هو اليافوخ في لغة العرب، وهو الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل لأنه لين جدا. الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال ماذا؟ قال في المجلد الأول في الصفحة 34 بعد 200 محاولا تقوية الحديث، حاول أن يقوي حديث أنس هذا، فقال وقد رمى، مع أنه هنا قال في إسنادي نظر في كتابه التلخيص الحبير، لكن في الفتح حاول أن يقوي الحديث، فقال وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم مسح مقدم الرأس، مسح مقدم الرأس من غير مسح على العمامة ولا تعرض لسفر، لم يكن مسافرا، وهو ما رواه الشافعي عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فحصر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه، وهو مرسل، وهو مرسل، ولكنه اعتضد بمجيئه من وجه آخر موصولا، فأراد أن يصحح الخبر بوروده من طريقين، أحد الطريقين مرسل والآخر موصول به ضعف، يبقى المرسل الصحيح لما يأتي من طريق آخر موصول به شيء من الضعف من الممكن أن يرتقي إلى الحسن لغيره، فقال هنا وهو مرسل. الرواية عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، وعطاء من التابعين لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه اعتضد بمجيئه من وجه آخر موصولا، أخرجه أبو داود من حديث أنس، يعني حديثنا هذا، وفي إسناد أبو معقل لا يعرف حاله، فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخر، وحصلت القوة من الصورة المجموعة، أراد أن يحسن الحديث، فرد عليه الشيخ الألباني بعد أن نقل هذا الكلام في ضعيف أبي داود وقال: لكن هذا المرسل غير صحيح عن عطاء، فهو من طريق مسلم بن خالد الزنجي وهو صدوق كثير الأوهام كما قال الحافظ في التقريب، وفيه ابن جريج وهو مدلس وقد عنعن عن عطاء. فأصبح في الخبر المرسل علتان: مسلم بن خالد الزنجي صدوق كثير الأوهام، وابن جريج مدلس وقد عنعن عن عطاء. قال الألباني: فالحديث عندي ضعيف موصولا ومرسلا، فكيف يتقوى أحد الطريقين بالآخر؟ ميزة الكلام ده احنا بنشرح ان شاء الله الباعث الحسيس معه، حتى انت هنا بتدرس علل، الكلام ده علل ليس من عندنا وإنما من عند العلماء، هذه هي هو علم العلل، واضح؟ بعد ذلك الباب الباب الرابع عشر، باب هل يسن تكرار مسح الرأس أم لا؟ هل الرأس تمسح مرة فقط أو مرتين أو ثلاث؟ فيه الحديث 91 بعد 100، الحديث 91 بعد 100، عن أبي حية رضي الله عنه، في بعض النسخ بيقول عن أبي حبة، خطأ، أبي حية رضي الله عنه قال: رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما، أنقاهما يعني شدة التنظيف، ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة، ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وصححه، والحديث رواه الترمذي كما رأيتم وصححه. قال الإمام الشوكاني: وأخرجه أيضا ابن ماجه، أخرجه أيضا ابن ماجه، وكذلك أبو داود وهو حديث صحيح، وروي عن سلمة بن الأكوع مثله. إذن سلمة بن الأكوع صحابي، واضح؟ يبقى هنا طريق جديد للحديث أو شاهد للحديث، وروي عن سلمة ابن الأكوع مثله، أخرجه ابن ماجه. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة، والإمام البوصيري له على زوائد ابن ماجه تخريجات وبيان ما زاد على الصحيحين، يعني الإمام البوصيري في زوائده على الصحيحين أمسك بكتاب ابن ماجه ووجد الأحاديث التي فيه، رواها البخاري أو مسلم، واتفق ابن ماجه مع الصحيحين أو مع أحدهما لا يتعرض له، لأن الحديث إذا روي في أحد الصحيحين فقد جاوز القنطرة، خلافا للعلمانيين والكذابين والدجالين، طالما روي في أحد الكتابين فقد جاوز القنطرة. فالإمام البوصيري ينظر إلى الزوائد كما فعل الهيثمي أيضا في زوائد ابن حبان، واضح؟ فينظر في الزيادات فقط. فقال البوصيري في مصباح الزجاجة في تخريج زوائد ابن ماجه: هذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن راشد ومحمد بن الحارث، قال فيه ابن حبان: في الثقات يخطئ. قلت: ورواه البيهقي في الكبرى من طريق يعقوب بن سفيان عن محمد بن الحارث القرشي مؤذن مسجد مصربي. علق عليه الشيخ الألباني في تعليقاته على ابن ماجه بأن الحديث صحيح لغيره، يعني عنده حسن ولكنه صح لغيره، لماذا؟ لأنه جاء من طرق أخرى. قال إمام الشوكاني: وأخرجه أيضا ابن ماجه، وروي عن سلمة بن الأكوع مثله، وعن ابن أبي أوفى مثله أيضا في ابن ماجه، وكذلك حكم عليه الألباني بالصحة. ورواه الطبراني في الأوسط. أنتم تعرفون أن الطبراني له ثلاث معاجم: المعجم الكبير الذي حققه حمدي عبد المجيد سلفي، والمعجم الأوسط الذي حققه على ما أذكر محمود الطحان، ثم المعجم الصغير. والشيخ الألباني كان من أوائل الكتب التي خرجها الروض النضير في تخريج أحاديث الطبراني الصغير، معجم الطبراني الصغير، معجم الطبراني الصغير، وضرب عليه حينما كبر، ولذلك لم ينشر هذا الكتاب، ضرب عليه لأنه كان في بدايته. فهنا يقول: ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أنس بلفظ: ومسح برأسه مرة. قال الحافظ: وإسناده صالح. ورواه أبو علي ابن السكن، الحافظ ابن السكن، من حديث زريقي ابن حكيم عن رجل من الأنصار مثله. زريق تأتي في بعض الكتب رزيق بالتصغير، وتأتي زريق، ويأتي زريق ابن حكيم أم ابن حكيم. يقول الحافظ في التقريب: رزيق بالتصغير، ابن حكيم كذلك بالتصغير، ويقال فيه بتقديم الزاج يعني زريق، وفي أبيه بالتكبير يعني زريق ابن حكيم أو رزيق ابن حكيم. واضح الكلام؟ ونسبته الأيلي. فيقول هنا: من حديث زريق ابن حكيم عن رجل من الأنصار مثله. وأخرج الطبراني من حديث عثمان مطولا، وفي مسح برأسه مرة واحدة، وهو في الصحيحين مطلق غير مقيد. يعني ايه مطلق غير مقيد؟ يعني مسح برأسه ولم يقل مرة أم مرتين أم ثلاث، لم يذكر عدد المرات التي مسح رأسه، فهذا يقال عنه ماذا؟ مطلق. فإن قيده، إن ذكر العدد، فقد قيده بذكر العدد، فيقيد بالعدد أو يقيد بالصفة وهكذا. فهنا قال: وكذا حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، فإنه أطلق مسح الرأس ولم يقيده. قال الحافظ في تلخيص الحبير: وفي رواية يعني من حديث عبد الله بن زيد: ومسح برأسه مرة واحدة. وكذا حديث ابن عباس الآتي بعد هذا، فإنه قيد المسح فيه بمرة واحدة. وأخرج أبو داود، وهو حديث صحيح، من طريق ابن أبي ليلى قال: رأيت عليا توضأ وفيه مسح، ومسح برأسه واحدة، ثم قال: هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج أي أبا داود أيضا من طريق ابن جرير أن عليا مسح برأسه مرة واحدة، وهو حديث حسن. وأخرج الترمذي، وهو حديث حسن صحيح، من حديث الربيع بلفظ أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت: مسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. وقال حسن صحيح. وفي تصحيح نظر، فإنه رواه من طريق ابن عقيل، وهذا ما ذكرناه قبل ذلك، حديث الربيع. وروى النسائي من حديث الحسين بن علي عن أبيه أنه مسح برأسه مرة واحدة، واضح، وهو حديث صحيح في النسائي. ورواه الإمام أحمد، ورواه الإمام أحمد والبيهقي من حديث عبد خير عن علي بلفظ: مرة واحدة. وعبد خير هذا لا تصح له صحبة، وإنما هو ثقة مخضرم. فقال: من حديث عبد خير عن علي بلفظ: مرة واحدة. وروى البيهقي من حديث زر ابن حبيش بلفظ ومسح رأسه حتى لما يقطر الماء. وأخرجه النسائي في سنن الكبرى من حديث عائشة في تعليمها لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومسحت رأسها مسحة واحدة. كما ترون كل الأحاديث دي اتفقت على ماذا؟ على أن مسح الرأس كم مرة؟ مرة واحدة. قال: والحديث يدل على أن بعد أن نقل هذه الروايات، قال: والحديث يدل على أن السنة في مسح الرأس أن يكون مرة واحدة، وقد اختلف في ذلك، فذهب عطاء وأكثر العطرة، وقلنا معنى العطرة ولماذا يذكرها الإمام الشوكاني، وأكثر العطرة والشافعي نقلا عن البحر الزخار لإمام من أئمة الزيدية ينقل عنه، إلى ذهبوا إلى ماذا؟ قال: وقد اختلف في ذلك، فذهب عطاء وأكثر العطرة والشافعي إلى أنه يستحب تثليث مسح كسائر الأعضاء، واستدلوا على ذلك بما في حديث علي وعثمان أنهما مسحا ثلاث مرات، وفي كلا الحديثين مقال. وهذا الكلام سيأتي الكلام عليه، هل الأحاديث غير صحيحة أم صحيحة؟ واضح؟ لكن هؤلاء الذين ذهبوا إلى كون المسح يكون كسائر الأعضاء فيمسح ثلاث مرات كما تغسل سائر الأعضاء، استدلوا بحديثي علي وعثمان أنهما مسحا ثلاث مرات، وفي كلا الحديثين مقال، وسيذكر المقال الموجود في الحديثين. قال: أما حديث علي فهو عند الدارقطني، من طريق عبد خير، وقلنا إنه ثقة مخضرم لا تصح له صحبة، من طريق عبد خير، من رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة عن خالد بن علقمة عنه، وقال: إن أبا حنيفة خالف الحفاظ في ذلك فقال ثلاثا وإنما هو مرة واحدة. والإمام أبو حنيفة إمام جبل، جبل في الفقه، ولكنه لم يكن جبلا في الحفظ، ولذلك كان عند أهل الحديث لا يقال والعياذ بالله غير مؤتمن، لا هو مؤتمن على الدين، ولكن الذين ضعفوا لحفظه ولم يضعفوا لعدالته. والبعض يظن أن الأئمة الحفاظ حينما ضعفوا أبا حنيفة ضعفوه، بعض الناس يسوق أن أبا حنيفة ضعيف، فكلمة ضعيف وهو إمام من أئمة الأمة، هذا الكلام يؤخذ على أنه طعن، لا، لم يكن طعنا، كما قال الإمام مالك: لقد رأيت أناسا، يعني رأى أناسا كل منهم يؤتمن على بيت مال المسلمين، ولكن ليس من أهل هذا الشأن، ليس في الدين، وإنما في ماذا؟ في قوة الحفظ. قال: خالف الحفاظ في ذلك فقال ثلاثا وإنما هو مرة واحدة. وهو أيضا عند الدارقطني من طريق عبد الملك بن سلع عن عبد خير بلفظ: ومسح برأسي وأذنيه ثلاثا. ومن عند البيهقي في الخلافيات من طريق أبي حية عن علي، وأخرجه البزار أيضا. ومنها عند البيهقي في السنن من طريق محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي في صفة الوضوء. وعند الطبراني بسند ضعيف طبعا، وعند الطبراني وفي عبد العزيز ابن عبيد الله قال الحافظ ابن حجر في التلخيص وهو ضعيف: هذا حديث علي بن أبي طالب. يبقى لم يصح عن علي بن أبي طالب تثليث المسح. وأما حديث عثمان فرواه أبو داود والبزار والدارقطني. البزار ليس له سنن وإنما له مسند، مسند البزار وزياداته على الكتب الستة يذكرها الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ضمن الزيادات على الكتب الستة، زيادات المسانيد على الكتب الستة. وأما حديث عثمان فرواه أبو داود والبزار والدارقطني بلفظ: فمسح رأسه ثلاثا. وفي إسنادي عبد الرحمن ابن وردان قال أبو حاتم ما به بأس، وقال ابن معين صالح، وذكره ابن حبان في الثقات، وتابعه هشام بن عروة، أخرجه البزار، وأخرجه أيضا من طريق عبد الكريم عن حمران بسند ضعيف، لأن عبد الكريم ابن أبي المخارق ضعيف كما في التقرير، وإسناده قال وإسناده ضعيف. ورواه أيضا من حديث أبي، لغاية الوقت لم يثبت التسليس أو التسنية، وإنما الذي ثبت في كل الروايات السابقة أنه مسح مرة واحدة. ورواه أيضا من حديث أبي علقمة مولى بن عباس عن عثمان وفيه ضعف. لكن هذه الرواية، رواية البزار، رواها أبو داود برقم 109، والشيخ الألباني قال حسن صحيح حديث عثمان. واضح الكلام؟ ومن هنا هنبدأ نتكلم عن صحة بعض الطرق. ورواه أبو داود كما ذكرت لكم، وقال الألباني حسن صحيح، وابن خزيمة كذلك، والدارقطني من طريق عامر بن شقيق بلفظ ومسح برأسه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا، وإسناده حسن. وعامر بن شقيق مختلف فيه. ورواه أحمد والدارقطني وابن السكن، وفي إسناده ابن دارة مجهول الحال. ورواه البيهقي من حديث عطاء بن أبي رباح عن عثمان وفيه انقطاع لأنه مرسل. ورواه الدارقطني وفيه ابن البيلماني وهو ضعيف جدا عن أبيه، وهو أيضا ضعيف، ضعيف جدا عن أبيه، لكنه في ذات نفسه ضعيف. ورواه أيضا بإسناد فيه إسحاق بن يحيى وليس بالقوي. ورواه البزار عن عثمان بلفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وإسناده حسن. ده الشوكاني الذي نقل حسن إسناده، وهو عند مسلم والبيهقي من وجه آخر، هكذا بدون تعرض لذكر المسح. أنقل لكم رواية مسلم، قال في مسلم لفظهم أن عثمان توضأ بالمقاعد فقال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. وزاد قتيبة في روايته وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، لم يتكلم عن المسح ولم يذكره. فمن الممكن أن يدخل أن المسح كان ثلاثا ثلاثا، ومن الممكن أن يقول إن هذا الأمر كان للتغليب، يعني الأمر محتمل، لا يؤخذ من هذا الحكم المجمل حكم. واضح؟ يبقى لا نقول إن عند مسلم عندي نص على أنه مسح ثلاثا، لأن الحديث يقول ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، يحتمل ويحتمل أن يكون قد أخذ بالأغلبية ومسح مرة واحدة ولكن على الغالب. بعدين هو لم يقل غسل ثلاثا وإنما توضأ ثلاثا ثلاثا، فيدخل المغسول ويدخل الممسوح. أضف إلى ذلك أن رواية البزار إسنادها حسن، قال وهو عند مسلم والبيهقي من وجه آخر هكذا بدون تعرض لذكر المسح. قال البيهقي رحمة الله عليه روي من أوجه غريبة عن عثمان وفيها مسح الرأس ثلاثا، إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة، وإن كان بعض أصحابنا يحتج بها. البيهقي شافعي يقول ولكن بعض أصحابنا يحتج بها، يعني هو في نفسه منها شيء، أن هذه الروايات طالما خالفت ثقات الحفاظ فمعنى ذلك أن في النفس منها شيء. هذا لو كانت واقعة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم حدثت كم مرة؟ مرة مرتين، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ آلاف المرات، فما المانع من أن يكون في بعض المرات قد سلس أو سنة، ما المانع من ذلك؟ قال الإمام الشوكاني: ومثله مقالة أبي داود التي سيذكرها المصنف آخر الباب، سأذكرها لكم حتى يكون الأمر بين أيديكم الآن. قال في آخر الباب قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس، أنه مرة فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثة وقالوا فيها ومسح رأسه ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره، فجعل مقالة أبي داود تصب في نفس المعنى الذي قاله من؟ الحافظ البيهقي رحمة الله على الجميع. ثم قال: ومال ابن الجوزي في كشف المشكل إلى تصحيح التكرير. وقال أبو عبيد: القاسم بن سلام، لا نعلم أحدا من السلف جاء عنه استكمال الثلاث في مسح الرأس إلا عن إبراهيم التيمي. انظر إلى الإفراط والتفريط، يعني وجدنا ابن الجوزي يصحح التكرير يقول ما المانع قد ثبت. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الطهور: لا نعلم أحدا من السلف جاء عنه استكمال الثلاث في مسح الرأس إلا عن إبراهيم التيمي. فتعقبه الحافظ ابن حجر في فتح الباري قائلا: وبالغ أبو عبيد القاسم بن سلام، فقال: لا نعلم أحدا من السلف استحب تسليس مسح الرأس إلا إبراهيم التيمي، وفيما قاله نظر، فقد نقله ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أنس وعطاء وغيرهما. وقد روى أبو داود من وجهين، صحح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان تسليس مسح الرأس، والزيادة من الثقة مقبولة. واضح؟ ولذلك علق الشيخ الألباني على كلام ابن الجوزي فماذا قال؟ قال كلاما طيبا وبه أقول. قال بعد أن نقل كلام ابن الجوزي في تعليقي على كتاب سيد سابق في فقه السنة، قال رحمة الله عليه بعد أن نقل كلام ابن الجوزي في المشكل، قال: وهو الحق، لأن رواية المرة الواحدة وإن كسرت لا تعارض رواية التسليس، إذ الكلام في أنه سنة، ومن شأنها أي السنة أن تفعل أحيانا وتترك أحيانا، وهو اختيار الصنعاني في سبل السلام، فراجعه إن شئت. تمام المنة في الصفحة 91، وكلام في غاية القوة، لأن الأحاديث قد ثبتت، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ في حياته مرة واحدة حتى نقول بمخالفة الثقات أو بمخالفة الرواة. كيف نقول هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ آلاف المرات؟ فهنا يقول بعد أن نقل كلام ابن الجوزي وكلام أبي عبيد القاسم بن سلم، قال الحافظ: وقد رواه ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير وعطاء وزازان وميسرة. زازان اللي هو أبو عمر الكوفي البزار الضرير، أحد العلماء الكبار، قال بالزيادة على المسح مرة، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وشهد خطبة عمر بالجابية، خطبة عمر بالجابية التي جاءت في مسند الفاروق عن ابن عمر، خطب عمر بالجابية فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامي فيكم، فقال: استوصوا بأصحابي خيرا. هذا الحديث يعني من الممكن أن يحكم بتواتره، فهو ممن شهدها. وكذلك ميسر هذا ابن يعقوب أبو جميلة الطهوي الكوفي صاحب راية علي، روى عن علي وعثمان والحسن بن علي، وعنه ابنه عبد الله وعطاء بن السائب وحسين بن عبد الرحمن وغيرهم. المهم أنه قال هنا الحافظ: وقد رواه ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير وعطاء وزادان وميسرة، وأورده أيضا من طريق أبي العلاء عن قتادة عن أنس. قال: وأغرب ما يذكر هنا أن الشيخ أبا حامد الإسفرائيني حكى عن بعضهم أنه أوجب الثلاث. انظر الأمر طبعا مختلف تمام، أوجب الثلاث المسح ثلاث مرات، وحكاه صاحب الإبانة عن ابن أبي ليلى، وذهب مجاهد والحسن البصري وأبو حنيفة والمؤيد بالله وأبو نصر من أصحاب الشافعي إلى أنه لا يستحب تكرار مسح الرأس، بل مجاهد يتشدد في ذلك ويقول فيما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بإسناده، يقول سمعت الراوي بالإسناد أن مجاهدا يقول لو كنت على شاطئ الفرات ما مسحت برأسي إلا واحدة، يعني معنى ذلك أنه لا يجيز لأحد أن يزيد على المرة الواحدة. أما الحسن البصري فقال كان يأمر أن يمسح على الرأس مرة واحدة، وكذلك أبو حنيفة والمؤيد بالله إلى آخره. وهؤلاء الذين منعوا منعا باتا أن يمسح أكثر من مرة واحدة احتجوا بما في الصحيحين من حديث عثمان وعبد الله بن زيد من إطلاق مسح الرأس مع ذكر تسليس غيره من الأعضاء، يعني يقولون حديث عبد الله بن زيد وغيره أطلق مسح الرأس مرة واحدة، أطلق وفي بعض الروايات قيدها مع تسليس بقية الأعضاء وبحديث الباب وما ذكرناه بعده من الروايات المصرحة بالمرة الواحدة، فهذا دليل على أنه لا يجوز الزيادة. الشوكاني يقول والإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار عنده، وإلا فقد صحت عند غيره، فمن صحت عنده أو كانت من قسم المقبول أجازها. والإنصاف كما فعل الصنعاني، والإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حتى يلزم التمسك بها لما فيها من الزيادة، يعني يقول إنها فيها زيادة لكنها عنده أقل من أن تصل إلى درجة القبول. قال فالوقوف على ما صح من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهما هو المتعين، لا سيما بعد تقييده في تلك الروايات السابقة بالمرة الواحدة. وحديث من زاد على هذا فقد أساء وظلم، حجة في هذا الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح رأسه مرة واحدة ثم قال من زاد على هذا فقد أساء وظلم، فاستدلوا بهذا الحديث على عدم جواز الزيادة على المسح. نقول إن ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي مستثناء من كونها ظلما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما هو ظلم، إذن هي مستثناء. فيقول وحديث من زاد على هذا فقد أساء وظلم، الذي صححه ابن خزيمة وغيره قادم، هذا الحديث قادم بالمنع من الزيادة على الوضوء الذي قال بعده النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة. كيف وقد ورد في رواية سعيد بن منصور في هذا الحديث التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة ثم قال من زاد على زاد فقد أساء وظلم، يبقى معنى ذلك أنه لا يجيز الزيادة على مسح الرأس مرة واحدة. قال الحافظ في الفتح ويحمل ما ورد من الأحاديث في تسليس المسح إن صحت على إرادة الاستيعاب بالمسح، لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعا بين الأدلة، وهذا جمع من أضعف ما يكون، يعني إنه استوعب الرأس، فإن استوعب الرأس يقال عنه مسح ثلاث مرات. كيف؟ يعني نعيد كلامه لعلي لم أفهمه. يقول في فتح الباري ويحمل ما ورد من الأحاديث في تسليس المسح إن صحت على إرادة الاستيعاب بالمسح، لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعا بين الأدلة، يعني مسح في أول مرة ثم خشي ألا يكون قد استوعب فمسح المرة الثانية، ثم خشي أن يكون لم يستوعب فمسح المرة الثالثة، مع أنه كان بيديه يبدأ بالمقدم ثم يدبر ثم يقبل. هذا في جميع الأحاديث، وإلا ففي قضية الاستيعاب إنه معنى ذلك أنه سيبحث عن كل ذرة أو كل ثقب إبرة في رأسه، هذا هو المقصود، هذا ليس جمعا للحديث والله أعلم. قال الإمام الشوكاني فائدة، ورد ذكر مسح الرأس مرتين عند النسائي من رواية عبد الله بن زيد ومن حديث الربيع عند الترمذي وأبي داود وفي المقال الذي تقدم، وفي تصحيح من صحح كالشيخ أحمد شاكر وتحسين الشيخ الألباني. فمعنى ذلك وغيرهما من أئمة العلم كابن خزيمة، فمعنى ذلك أن الأمر واسع. ولكن الطريق اللاحب الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان مستمرا عليه هو أنه كان يمسح كم مرة؟ مرة واحدة. يعني من ممكن أن يعيش الإنسان حياته كلها لم يمسح إلا مرة، وهذا عمل بالأفضل. فما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. لكن هل يجوز ولا يبقى ابتدع؟ لو مسح مرتين أو ثلاثا هل نستطيع أن ننكر على فاعل ذلك أو أن نتهمه بالبدعة؟ لا نستطيع. لماذا؟ لأن هناك أحاديث وردت في ذلك، وإن ضعفها البعض إلا أن البعض قد حسن وصح. وإن كان من لم يصح، وإن كان من رفضها يحسنها أو يصححها، ولكن يقول نأخذ بما جاء من شبه المتواتر عن الأئمة الثقات. هذا الكلام كان من الممكن أن يقبل لو كان الوضوء حدث في العمر مرة أو مرتين، فنقول هذا هؤلاء حفظوا، هؤلاء الحفاظ كيف يخالفون؟ هذا شذوذ. لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ آلاف المرات فإنه ليس هناك مانع من أن يمسح مرتين أو ثلاثا في إحدى هذه المرات. الحديث 92 بعد 100. حديث 92 بعد 100 عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا ومسح برأسي وأذنيه مسحة واحدة. رواه أحمد وأبو داود، وهذا الحديث ضعيف جدا نظرا لأن فيه عباد بن منصور قال عنه ابن معين ليس بشيء وكان يرمى بالقدر، وقال أبو زرع لين، وقال أبو حاتم كان ضعيف الحديث. يكتب حديثه يعني للاعتبار. ونرى أنه أخذ هذه الأحاديث عن إبراهيم ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة. طيب هذا الحديث لا صح. أما الحديث ولم يأتي بجديد، هو المسح الرأس والأذنين مسحة واحدة، يعني هو لم يأتي بحكم جديد ولكنه لا صح. وليس معنى أن الحديث لا يصح أن معناه باطل، فقد يكون الحديث معناه صحيح ولكن إسناده لا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس يخلطون، أحيانا تقول هذا حديث لا صح ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك يا أخي معنى الكلام سليم. حتى لو كان معنى الكلام سليم، المهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام بهذه الصيغة أم لا؟ ولا بد من أن يكون، والعلماء يتعاملون مع الإسناد والمتن كشيء واحد. الإسناد والمتن هو ده الحديث، لا يفصلون هذا عن ذاك. ولذلك الإمام البخاري لما أرادوا أن يمتحنوه أتوا بماذا؟ بمئة حديث بأسانيدها، ثم أخذوا هذه الأسانيد وفصلوها عن المتون وجعلوا متن هذا الحديث لإسناد حديث آخر، وإسناد هذا الحديث لمتن حديث ثالث، وهكذا. فجعلوا المتون منفصلة عن أسانيدها، وقاموا بعمل ربط بين متون وأسانيد لا علاقة لها ببعضها. ولذلك لما قرأوا هذا الكلام وكان يخرج عليه طالب من أثناء الجمع الموجود ويقول له أريد أن أسألك عن هذه الأحاديث، فيسأله فيقول له ما تقول في هذا الحديث، وأتي بحديث مثله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت، حديث البخاري حديث صحيح وكل الناس يعلمون أنه حديث صحيح، بني الإسلام على خمس شهادته، ولكنه ذكره في البداية بإسناد لا علاقة له بالحديث. فحينما يسمعه يقول لا أعرفه. العلماء الذين أرادوا أن يمتحنوه قالوا فهم المسألة، عارفين أنه عالم، لكن الذين العوام الذين كانوا يجلسون في المجلس قالوا إيه ده؟ يقول إنما الأعمال بالنيات، يقول لا أعرفه، إيه ده؟ ده احنا وقعنا. راجل عالم مش عارف حديث يقول لك لا اعرفه، اول مره يسمع حديثه انما الاعمال بالنيات. يسمع حديث احفظ الله يحفظك، كلنا حافظينه، يقول لا اعرفه، يقول له حديث بني الاسلام على خمس لا اعرفه. لا احنا خدنا مقلب بقى، ده شيخ ايه ده، ولا عالم ايه الكبير ده، والناس بتشد الرحال من اجل ان يتعلموا علمه، والعين ناس عيال عليه. فالناس بدات تشك، ما هذا؟ فلما ان انتهوا، وهذه كانت المشكله الكبرى، ليس في كونه يعرف ان هذه الاحاديث لا علاقه لها، هذا يعرفه اي محدث، اي عالم حديث كبير حافظ يعرف ان هذه المتون مركبه على اسانيد لا علاقه لها بها اطلاقا لانه حافظ. فهذا الامر، لكن الاشكاليه انه الاشكاليه التي جعلت خصومه ينبهرون انه حافظ الاحاديث الخطا بخطئها، كانه سجل، كانه في مسجل. فبعد كده قال له قوم، اول واحد، اما احاديثك العشر التي ذكرتها، وذكر له حديثا حديثا بالمتن المركب مع الاسناد المركب، فهذا خطا وصوابه كذا، والثاني بنفس الترتيب ينهي ده يدخل على اللي بعده. طبعا هذه قضيه يعني كانه يقرا من كتاب، كانه سجل بمسجل، هي دي القوه، قوه الحفظ، حفظ الخطا حينما ارادوا. ومساله الاسانيد بالشكل ده يحفظها امر صعب جدا. فالحديث ايها الاخوه الكرام ممكن يكون المتن مع جميل جدا ومعناه سليم، مفيش اي شيء عليه، لكن جاء من طريق غير صحيح. واحيانا تجد الحديث يضعفه العلماء، ونفس الحديث بنفس المعاني صححوه، ولكن هنا عند ابن ماجه ضعيف، لكن عند ابي داود صحيح، هو نفس المتن ولكنه جاء هنا من طريق ضعيف. واضح المسألة؟ نعم. أما الحديث السادس والتسعون بعد المئة، قال: ولأبي داود عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ مثل ذلك وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وليس في الحديث بيان لعدد المسحات، بل جاءت مطلقة، حديث عبد الله ابن زيد جاءت مطلقة في الصحيحين، وكذلك حديث عثمان ابن عفان. قال المؤلف: الحديث الأول وهو حديث ابن عباس الذي قلنا ضعيف جدا، أعلمه الدارقطني، وتعقبه أبو الحسن ابن القطان، فقال: ما أعله به ليس علة، وإنه إما صحيح أو حسن. والحديث الثاني قد تقدم الكلام عليه في الذي قبله، وهو حديث صحيح. قال المصنف، لما يقول قال المصنف يقصد من؟ مؤلف المنتقى، الإمام عبد السلام مجد الدين عبد السلام ابن تيمية جد شيخ الإسلام. قال المصنف رحمه الله: وقد سبق حديث عثمان المتفق عليه بذكر العدد ثلاثا ثلاثا إلا في الرأس، قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة واحدة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها ومسح رأسه، ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره. انتهى. الباب الخامس عشر: باب أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بماء. كان يعني في النية أن نقرأ الباب الخامس عشر، ولكن الوقت كما ترون لا يتسع. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبإذن الله نكمل بعد العشاء بالبعث الحساس.